بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقعدنا عنوان جديد في درسنا اليوم الجديد، ما أريد أن أكرر تكرار ما عندي. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع عنوان بحثنا، هذا هو ما نطع عنوان، أنا أريد أطع عنوان: هل يجوز التمسك عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص؟ بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. خلاص العنوان، شو العنوان صار كبير هذا، ما أدري شنو، ما خالف لا بس. أكرر العنوان: عند دوران الأمر، هل يجوز أحدثك أحسن أوضح يصير عبارة، عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، هل يجوز التمسك لإثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص أم لا؟ هذا عنوان بحثنا. عليكم السلام ورحمة الله. أضرب لك والله فرض مثال، فرض مثال والفكرة ماذا تتضح إن شاء الله، الفكرة راح تتضح. أجانا فرد واحد قال: أكرم كل عالم الذي موجود في هذه الحسينية، كل عالم موجود هنا اكرمه في هذا المكان. قلت له ممنوع، الآن استأذوما أكرم. بعدين ايش قال لي؟ قال لي: ولكن تشوف ذاك الذي قاعد بالزوية؟ قلت له: اشوفه. قال: ذاك ما يجوز لك. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ذاك لا يجوز لك ان تكرمه. قلت له: ممنون. عليكم السلام ورحمة الله. قلت له: ممنون. راح. بعدين قلت احس بحساب بيني وبين نفسي انه هذا ليش قال لي هذا الاذكر؟ هل لأجل انه ليس بعالمين قال لي الاذكر ما؟ هل لأجل ليس بعالم من هذا الباب قال لي الاذكر ما؟ هو قال لي اكرم العالم علماء، ثم قال لي ذاك اللي قد الزوية الاذكر ما؟ أنا شكر قال لي الاذكر ما لأجل انه ليس بعالم. اذا ليس بعالم هذا الشيء يسمونه تخصيص او تخصص، هذا يسمونه اذا ليس بعالم، فعدم شمول وجوب الاكرام الى يصير من هذا تخصص. او انه عالم وقال لي ذاك الاذكر ما، من يضرب الاذكر ما؟ من باب تخصيص، يعني هو عالم لكن الاذكر ما من باب التخصيص، مو من باب ماذا؟ هو عالم لكن الاذكر ما، هذا يسمونه ماذا؟ تخصيص. بس لا تقول لي شيء، اذا عالم ليش ما اكر؟ ما اقول لك الشيء اللي مانع اخر من الموانع، لاجل على انه مانع من الموانع موجود، لأجل هذا مثلا ما قالت كرمة، لأن شو صاروا هواية ذول العلماء، إذا صار بناءك تريد تكرمهم هواية، هسه ذاك قاعد بالزوية وما يبين، ذاك لا تكرم أبوه. على أي حال هذه ستخفي. فهل يجوز لي أنا الآن لما أشوف قاعد سبين صاحبنا راح، ذاك الذي قال أكرم العلماء، هذا حتى سأل بيني وبين نفسي قاعد أفكر، اقول انا اشك انسى، يلا بالتالي هذا المولى قال لي لا تكرمه لاجل ليس بعالم، يو انه عالم لكن لا تكرمه من باب تخصيص، فانا خل اجري إصالة عدم التخصيص، يعني اطبق فات العموم، اشك اكرم العلماء هل خصص ام لا او عام، أتمسك بإصالة العموم وعدم تخصيصه فيثبت بذلك ماذا؟ فيثبت بذلك ماذا؟ التخصص، وأنه ليس ماذا؟ بعالم. فبجريان إصالة، فإذن عنوان بحثنا ترى راح يتضح. دار الأمر حينما خرج هذا الذي في الزاوية، دار الأمر بين أن يكون خروج على نحو التخصيص وبين أن يكون على نحو التخصص. فبإصالة عدم التخصيص أثبتت أن خروجه من باب التخصص، يعني باب أنه ليس بعالم. هذا الحكي موزون أو ليس بموزون؟ فهل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ قبل ما أقول هل يجوز أو لا يجوز، قد واحد يقول شيخ ننسى شنو الفائدة هذا؟ ما تقول لي هذا، ما تقول لي الفائدة شنو؟ ياه الفائدة إلنا أنه ثبت أن خروج تخصصي، شنو الفائدة؟ وأنت تقول بإصالة عدم التخصيص أثبت أنه ليس بعالم، الثرر شنو؟ ها إذا ليس بعالم، ها إذا ليس بعالم ليش هو أكو ثمرة؟ شنو ما أكو ثمرة؟ بعد أرتب آثار غير العالم، ما أقيد بعد، لأن يعني التقليد ما يصير إلا علمه، للعالم الجهل ما يجوز. إيه شنو؟ فمو أنه يعني له أنا تفكيري ومحاولاتي وبذل الجهود ليست كلها عبث، قال غرض الحافظ لا تطول لي. بالتالي يلا قل لي هل يجوز أن أطبق إصالة عدم التخصيص ولا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن إصالة عدم التخصيص متى يجوز إجراءها؟ ومدرك إجراء العفو، ما هو مدرك إجراءها؟ مدرك إجراءها إصالة العموم أو إصالة عدم التخصيص؟ العقلاء كل من الأصول يا أخي، العقلاء هم يجرونها، هم المدرس لها، ولا ما هو دليل شرعي؟ دليل شرعي ما موجود، مدرك العقلاء. ومعلوم العقلاء متى يجرون إصالة عدم التخصيص؟ إذا فرض أنه شك في أصل التخصيص، أن هذا الفرد خرج من العموم بحيث ما يجب إكرامه، أو بعد باقي، بعد باقي تحت العموم فيجب إكرام. فإذا شكوا في أصل التخصيص، بمعنى هل خرج حتى لا يجب إكرامه، أو أنه لم يخرج وباقي حتى يجب إكرامه، هنا العقلاء يتمسكون بإصالة العموم. أما إذا علم العقلاء بأن هذا خارج جزمه، حتما خارج من العموم، فالعقلاء من قال أنه يجرون إصالة عدم التخصيص؟ فإذا شكوا في أصل التخصيص، بمعنى هل خرج حتى لا يجب إكرامه، أو أنه لم يخرج وباقي حتى يجب إكرامه، هنا العقلاء يتمسكون بإصالة العذر. أما إذا علم العقلاء بأن هذا خارج جزمه، حتما خارج من العموم، فالعقلاء من قال أنه يجرون إصالة عدم التخصيص بعد العلم بأنه خرج جزما خارج من العموم؟ من قال بأن العقلاء يجرون إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص؟ هذا ما معلوم. المعلوم في الأول، في الأول صح معقول، العقلاء لما يجيهم فرد واحد يقولهم أكرم العلماء، إذا شكوا هذا الشخص خارج من العموم حتى ما يجب إكرامه، أو بعد ذاك حتى يجب إكرامه، هنا يتمسكون بإصالة عدم التخصيص. فعند الشك في التخصيص وعدم التخصيص من دون وجود التخصص، من دون وجود احتمال التخصص هنا العقلاء في مثل هذه الحالة ماذا يجرون؟ إطالة عدم التخصيص. وأما إذا فرض أنه علمنا بأن هذا لا يجب إكرامه لكن لا نعلم تخصيصا أو تخصصا، يعني كان مع احتمال التخصيص يوجد احتمال ثاني وهو التخصص، في مثل هذه الحالة لا يعلم بأن العقلاء يجرون إصالة عدم التخصيص. فالخلاصة الشيخ الآخر يريد ماذا؟ يتأمل من ناحية، من ناحية على أنه لا يعلم أن العقلاء هنا يجرون هذا الآخر، ولعل قائلا يقول هاي كسم، ولعل قائلا يقول يا شيخنا احنا سامعين الاصول المثبتة حجة او ليست بحجة، الاصول المثبتة حجة او ليست بحجة، سامعين احنا في الاصول العملية، في الاصول العملية حجة او ليست بحجة، في الاصول العملية ليست بحجة، لكن في الاصول اللفظية، في باب الاصول اللفظية الأصول المثبتة ماذا؟ حجة. الأصول المثبتة في باب الأصول اللفظية حجة. وفي موردنا نجده احنا نجري إطالتنا العموم وعدم التخصيص، هذا أصل لفظي، واللازم العقلي له ما هو واللازم العقلي إذا ما موجود تخصيص؟ اللازم العقلي شنو هو؟ إذا هناك تخصص ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك أن نجري إصالة عدم التخصيص ونثبت بذلك اللازم العقلي وهو التخصص، فإن الأصول المثبتة حجة في باب الأصول اللفظية. هنا هم نقول ذلك إن قلت هكذا قلت صحيح، الأصول المثبتة في باب الأصول اللفظية هي حج، نحن هم نقول بذلك. فما يأتينا الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله، ولكن هذا فرع عن إصالة عدم التخصيص يجريه من الأول العقلاء. إذا أجروا إصالة التخصيص عند دوران الأمر بين التخصيص وبين التخصص، إذا أجروا العقلاء إصالة عدم التخصيص صحيح، اللازم العقلي له ما هو اللازم العقلي وهو التخصص يكون حجة وفاعل. لكن من قال أن إصالة عدم التخصيص من الأول يجريها العقلاء؟ يمكن أن يقال أنه إصالة عدم التخصيص من الأول العقلاء يجروها، العقلاء وين يجروا إصالة عدم التخصيص إذا كان الشك في التخصيص وبين الاحتمال الثاني؟ والاحتمال الثاني ماذا؟ عدم التخصيص. أما إذا كان الأمر دائر بين التخصيص والاحتمال الثاني ماذا؟ التخصص. هناك إن ما معلوم العقلاء يجرون إصالة عدم التخصيص، فإن ثبتت يجروها ذاك الوقت تقول اللازم العقلي وهو التخصص، اللازم العقلي. احنا نريد نقول أصل العقلاء ما يجرون إصالة عدم التخصيص حتى اللازم العقلي يثبت. فالخلاصة هكذا صار. إذن النتيجة والخلاصة هكذا صار أساس الموضوع حتى أطبق ماذا؟ العبارة. النتيجة على أنه لو فرض أن المولى قال أثر العلماء وعلمنا أن شخصا يحرم إكراه لكن لم نعلم لأجل أنه ليس بعالم، يعني من باب التخصص، او عالم الدخل يحرم الثان باب التخصيص. فدار الامر بين التخصيص وبين التخصص، فهل يمكن ان نجري افعال عدم التخصيص لاثبات ماذا؟ التخصص. هل يجوز ذلك او لا يجوز ذلك؟ الاخر رضوان الله عليه يقول على انه كلا، ما معلوم ان العقلاء يجرون افعال عدم التخصيص. العقلاء سيرتهم جارية على إجراء إطالة عدم التخصيص متى؟ لو دار الأمر بين من وبين من؟ بين التخصيص والاحتمال الثاني ماذا؟ عدم التخصيص. أما إذا دار أمر بين تخصيص وبين تخصص، يعني يدرون أن هذا الشخص يحرم مية بالمية، لكن تخصصا لو تخصيصا بس شنو الفائدة إحنا يدرون إطالة عدم التخصيص؟ ما يدرونه، إنما يدرونه إذا شرط انه خرج تخصيصا حتى ما يجرك او باقي يعني بلا تخصيص حتى يجرك رم اهنا هذا بينا. ثم بينت مطلب ثاني وهو انه قد يقال لماذا لا نقول تجري إصالة عدم التخصيص ويثبت لذلك التخصص من باب الاصول المثبتة في الاصول اللفظية؟ اجبت عن الاصول المثبتة في الاصول اللفظية صحيح اجب، لكن يكون إصالة عدم التخصيص تجري يجريها العقلاء، اذا اجروها العقلاء لازم العقلية، لكن احنا نقول اصلا العقلاء ما معلوم يجرون اصالة عدم التخصيص حتى يثبت اللازم العقلي وهو التخصص. وطبق العبارة بقي شيء هذا العنوان انا يقرب الاول وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص في احراز ماذا في احراز عدم كوني ما شك في انه من مصادق العام؟ من هو الذي شك في كونه من مصادق العام؟ من هو ذاك الذي جالس الزاوية مع العلم بعدم كونه محكوما بحكم عام؟ فان اعلم يحرم اكرامه ما يجوز اكرامه ما يجوز اكرامه هذا الذي علميه، يعني هو الذي يحرم اكرامه، لكن هذا الذي اعلم بانه ما محكوم بوجوب الاكرام أشك أنه من مصاريخ العام، عالم يعني ولا يجوز ولا يجوز إكرامه تخصيصا أو ليس بعالم حتى يصير خروج تخصصي مصداقا له. هاي مصداقا له بمن مرتبطة؟ خبر لقوله كون، كون خبر لكون، كون كون يعني هيك تصير العبارة. هل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون؟ عدم كون، كون هاي كون تحتاج لها خبر في إحراز عدم كون المشكوك، ما شفت عن المشكوك حتى نحرز عدم كون هذا المشكوك مصداقا للعام ليس من مصادر العالم، مصداقا له للعام. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه ذاك الجالس في الزاوية وشك في أنه عالم يولا معالي، هل عالم الله ما يجوز إكرام من باب التخصيص أو ليس بعالي من باب التخصص؟ فإن أنا شايدا أسوي أنا أبعد بيني وبين نفسي أحسن، فيحكم عليه بمن يحكم عليه بسبب إصالة عدم، هاي بسبب أنا أبعد يعني الباقي يدل السببية، بسبب إصالة عدم تخصيص أكرم العلماء إيش يحكم عليه؟ إيش يحكم عليه؟ أنه ليس مصداق العالم، أنه ليس بعالم بحيث أحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام، من أحكام لغير العالم شنو هي مثلا؟ تقليده ما يجوز، فأقول ما يجوز تقليده. يلا شنو رأيك يا مولانا؟ يلا إصال عدم التخصيص تدري إثبات التخصص أنه ليس بعالم؟ إيه إشكال هذا الجواب، مشكل، ليش مشكل؟ الاحتمال، لأن من المحتمل ممكن نقول لاحتمال اختصاص حجيتها يعني حجية إصالة عدم التخصيص وكي بما إذا شك في كون فرد العام، في كون فرد العام، في كون فرد العام. بس أشوف إيش تبقى حق بالألفاظ صعبة إيه صحيحة إيه لا أنا ما يجب من هذا في كون فرد العام، بس هو يجب له ماذا يجيب يجب الآخر، يعني فيما إذا شك في أن الفرد مع العلم أنه فرد العام هو من فرد مية بالمية هو حتما فرد العام لكن هذا الذي هو فرد العام مية بالمية أشوف كان أنا محكوم بحكم عام حتى يصير تخصيص أو ما محكوم حتى يصير تخصيص، بس هو أعلى الدرجة العام. فيريد يبين في كون بما إذا شفت في كون فرد العام، يعني فرد الذي يعلم أنه من فرد العام، يعني أعلم هذا عالم 100%، لكن أشوف محكوم بحكم عام فما هو مقتضى عموم أنه مقتضى عموم أنا هذا محكوم. هل محكوم بحكم عالي ولا لكن مع العلم أنه فرد العام احتمال التخصص ما موجود، فقط هو احتمال موجود، إما تخصيص وإما عدم تخصيص، تخصص ما موجود. إهنا العقلاء يجرون إصالة عدم تخصيص، أما إذا كان احتمال التخصص العقلاء يجرون فعلا تخصيص. هذا إن قلت هذا الإشكال، أنه قد واحد يقول شيخنا نحن قارين وسامعين كما يجينا في الجزء الثاني يطبع إن شاء الله أن المهدفات في باب الأصول اللفظية حجة، يقول ذلك فإهناه ما في شيء، قد يجرؤ فعلا تخصيص قد يصدر التخصص شغبي قد يكون هذا مهم المدة في باب الأصول اللفظية حجة. أقول لك بابا يا واش كون يدري حجة، لكن يكون يدري في نفسه ويضعر التخصيص. إذا يجري العقلاء نقول يثبت له لازم ماذا العقل، لكن نقول العقلاء أصلا ما يجرونه حتى لازم العقل نقول يثبت أو ما يثبت. إذا يقول والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار علينا على ما يساعد عليه، يعني في المورد اللي به العقلاء يجرون الحق اللفظي نقول لازم عقل ولا دليل ها هنا على الحق اللفظي إلا سيروا بناء العقلاء، سيروا بناء العقلاء على نفس الشيء هذا التفسير، ولم يعلم استقرار بناهم على ذلك، يعني على إجراء إصالة عدم التخصيص مع الشك فيما مع وجود احتمال التخصص ما معلوم أن العقلاء يجنون، فإذا ما معلوم يجنون شلون ندل على أنه يقول بذلك التخصص، يقول إذا يجنون يضمن بل يقول التخصص. فصل محصل هذا الفصل الجديد الذي عنوانه شنو هو في جواز التمسك، هذا عنوان بالعام قبل الفحص، هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص او لا؟ هذا البحث الاول مولانا، والبحث الثاني اللي بيريدنا بحث هذا، اذا قلنا ما يجوز التمسك بالعام قبل الفحص يكون نفحص اول ثم نتمسك بالعام، مقدار الفحص الشيء. إذن لنا ها هنا سؤالان مبحثان، الأول في أنه هل يجوز العمل بالعام والتمسك بالعام قبل الفحص أو ما يجوز؟ مثل قال لي أكرم العلماء المولى يقول قال أكرم العلماء وأشك على أن الشخص الفلاني هل يجب إكرامه أو لا يجب من باب التخصيص؟ هل أتمكن أن أتمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرامه قبل أن أفحص عن وجود المخصص؟ يجوز أن أتمسك بالعموم أو أنه لا يجوز ذلك إلا متى يكون أفحص عن المخصص؟ إذا من بيت مخصص لأكرم العلماء يخرج زي ذات الوقت أتمسك بإصالة العموم. فسؤالنا الأول هذا أنه هل يجوز التمسك بالعام وإثبات العموم وعدم التخصيص قبل التمسك قبل الفحص أو أنه إنما يجوز بعد الفحص واليأس عن وجود المخصص؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هو عن مقدار الفحص الشيء، إلى حد اليأس أقطع ما موجود مخصص يكتفان لعدم وجود المخصص، هذا المبحث الثاني. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا يجوز، بعض الناس قالوا ما يجوز، ما هو دليلهم؟ ثلاث أدلة، ثلاث أدلة استدلوا بهم. الدليل الأول قالوا الأمم إنما يكون حجة من باب الظن الشخصي، يعني لما يقول المولى اكرم العلماء انا اتمسك بعمامه لاثبات وجوب اكرام زيد من باب يحصل لظن شخصي بان العموم ظن شخصي. شخصي يعني شنو؟ شخصي شخصي يعني شنو؟ لشخصي لي من باب يحصل لي انا المتمسك ظن شخصي بالعموم والشمول لهذا الشخص، لاجل ذلك اتمسك بالعموم. اما اذا ما عندي سبب شخصي فهل يتمسك بإصالة العموم؟ كلا. فاذا كان العموم حجة من باب الظن الشخصي، طب حينئذ نقول متى يحصل الظن الشخصي بالعموم؟ متى يحصل؟ قل لي. بعد الفحص. اذا فحصت وما وجدت المخصص يحصل ظن شخصي بالعموم. أما إذا ما حصلت ما يحصل إذا شخص بينا بالعموم. فالدليل الأول على الفحص هو أنه من دون الفحص لا يحصل لي ظن شخصي بالعموم، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ما ذكره المرزى القمي صاحب القوانين، وهو أن الظهور في العموم إنما يكون حجة بالنسبة فقط وفقط علما، أي فكرة القومي اللي موجودة شياله، فقط وفقط الظهور يكون حجة في العموم بالنسبة علما للحاضرين الموجودين في زمان الخطاب. فمن كان حاضرا وموجودا في زمان الخطاب منه؟ مثل كان حاضر وموجود في زمان الخطاب سلمان وابو ذر والمقداد وعمار، ذول يصير الظهور حجة لهم. من يا باب الظهور يصير حجة لهم؟ من يا باب الظهور يصير حجة لهم؟ من باب الظن الخاص ومن باب الظن المطلق. ما قلت شخص، التفتوا يا اخوان، هناك شو تقول ظن شخص، هنا اقولا ماذا؟ ظن الخاص يعني شنو معنى؟ مقابل الظن المطلق الذي يثبت حجيته بدليل الانتداء، يعني الظن المطلق كل ظن. اما الظن الخاص لا، الخاص ثبت حجيته بالدليل القطعي مثل خبر الواحد، من هذا يسمونه ظن. فهنا نقول الظواهر بالنسبه للمخاطبين هي حجه من باب الظن الخاص. ليش؟ يعني باب الدليل القطعي. ما هو الدليل القطعي؟ من باب ان سيره العقلاء جرت على التمسك بالظهور في حقنا، في حقنا، في حق المشافع والحاضر في زمان الخطاب. وعما بالنسبة احنا إنا فالظهور هل هو حجة لنا من باب الظن الخاص؟ هل جرت سيرة العقلاء على التمسك بالظهور في حقنا حتى يصير من باب الظن الخاص؟ كلا ثم كلا. إذن الظهور حج لنا من أي باب؟ إذا لم يصل حج لنا من باب الظن الخاص، إذن من أي باب حج؟ من باب الظن المطلق. من باب الظن المطلق يعني شو باب الظن المطلق؟ يعني من باب أن دليل الانسداد يثبت لنا، لأن هو انسدادي، هو انسدادي النفذ الأمن. من باب أن دليل الانسداد يثبت لنا حجية كل ظن، فيثبت على انه هذا الظن حجة كبرى حجة. وهذه الظواهر حينما احنا نقراها ظواهر الكتاب يحصل لنا ظن وما يحصل لنا ظن بالتكليف، يحصل لنا ظن. فمن باب انه يحصل ظن يكون حينئذ من باب انها صورة الظن، من باب ايرادها للظن لنا حينما نطالعها ونقراها ونطلع لها تكون حجة. ثم قال والقدر المتيقن من اعتبار الظن المطلق. القدر المتيقن ما هو؟ ما اذا فرض انه فحسنا ولم نعثر على المخصص هنا بلا اشكال هذا الظن المطلق يكون معتبر، اما اذا لم نفحص من قال معتبر؟ هذا الدليل الثاني للقمي أتفسر هذا الدليل الثاني. القمي هكذا قال، قال على أن الظواهر إنما هي حجة في حق المخاطبين من يابا ضمن خاص، ضمن خاص عن بار مسيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور في حقهم، وأما في حقنا لم تجر السيرة العقلائية، إذن يحج يابا من بار أن كل ما يفيد الظن يكون ماذا؟ حجة. وأحد ما يفيد الظن يعني بار الظن المطلق، واحد ما يفيد الظن هي هذه الظواهر بالنسبة لنا، فتكون هذه الظواهر بالنسبة لنا حجة من هذا الباب، من باب أنها تفيد الظن. والظن المطلق القدر المتيقن من اعتباره مثلا لو فحصنا ولم نجد المخصص، فلا بد من الفحص حتى إذا لم نعبر على المخصص هذا الظن المطلق يصبح حجة في حقنا، فتكون الظواهر حجة في حقنا. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على أنه يلزم الفحص النقاط، لأنه إحنا نعلم إجمالا كثير من المخصصات موجودة علما لهذه العمومات الموجودة في الكتاب والسنة، هذه العمومات الموجودة في الكتاب والسنة لها مخصصات يولا. نعم حتى قيل ما من عامل إلا وقد خص، إذن قبل أن نفحص عن المخصصات كيف نعمل بالعموم؟ كيف نعمل بالعموم؟ هذا مو عندنا علم إجمالي، وأطراف العلم الإجمالي ما يجوز التمسك فيها ديما بالأصل، كما إذا كان عندنا أواني عشرة واحد منها نجس، هل يجوز أتمسك بإصالة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي أقول هذا طاهر؟ كلا ما يمكن، لأن أتمسك بها في الكل ما يمكن، لأن أعلم في الكل ما يمكن، لأن أدعي علم إجمالي بأن واحد منها نجس، في البعض لا مرجح، هنا هم كذلك. ما دمت أعلم بأن هذا العموم حتما طرأت عليه مخصصات، فلا يمكن أغلبها طرأ عليه مخصص العموم كلها أغلبها، فعندي علم إجمالي بأن كثير منها طرأ عليها مخصص، فكل عموم بعد إذا هي 100 عموم إذا حتمل على مقدار كبير منها مثل 90 طرأ مخصص، فكل واحد من ذني بعد ما يمكن التمسك به بعمومه، لأن طرف من أطراف العلم الإجمالي، فما يمكن التمسك بإصالة العموم في حقه إلا إذا فحصت، إذا فحصت واطمئنيت أنه ما إلى مخصص، فسوف يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، وإذا خرج يجوز التمسك بعد خروجه من الطرفية العلم الإجمالي بالعموم. هذه أدلة ثلاثة تمسكوا بها لإثبات أنه يلزم ماذا؟ الفحص عن وجود المخصص. أفهرس لك إياها؟ الأول هو أنه يجب الفحص من باب أنه إذا لم يفحص شي يلزم، إذا لم يفحص ظن شخص ما يحصل بالعموم، والعموم إنما حجة من باب ظن الشخص. الدليل الثاني أنه الظهور إنما حجة في حق المخاطبين من باب جبان سيرة العقلاء على التمسك بالظهور في حقهم، يعني باب الظن الخاص في حقنا إنما يصير حجة من باب أنه كل ما يفيد الظن حجة، باب الظن المطلق. والقدر المتيقن من اعتبار الظن المطلق ما إذا فحصنا ولم نجد المخصص، حينئذ ما هذا الظن الحاصر يكون حجة. والدليل الثالث أنه لنا علم إجمالي بأن هذه العمومات على كثير منها طرأ مخصص، فحينئذ إذا صار عندنا علم إجمالي ما يجوز علم الإجمالي التمسك بما بالأصل. نعم لو فحصنا ولم نعثر على وجود مخصص يخرج هذا العموم عن الطرفية للعلم الإجمالي، فيجوز التمسك بخصائص العموم بالنسبة له. أي أدلة ثلاث. والآخند الخراساني رضوان الله عليه يقول جميع هذه الأدلة الثلاثة خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن محل كلامنا فيما إذا كان الظهور حجة، محل كلامنا ما إذا كان الظهور حجة من باب الظن للشخصي كده جبت الأول، وإنما بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من يابا كلامنا بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من يابا لأن باب الظن الشخصي مقابل للظن الشخصي شي يسمونه نوعي بل من باب الظن النوعي يعني من باب يفيد الظن لنوع الناس فهذا الدليل الأول خارج عن محل كلامنا أصلا إحنا كلامنا بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من باب الظن النوعي وبعد الفراغ جينا نريد نضرب القمي وبعد الفراغ جينا نريد نضرب القمي عن أن الظهور حجة من يابا من باب الظن الخاص بالنسبة إلنا للكل مشافهين وغير مشافهين بعد الفراغ عن ذلك لا أنه حجة فقط من باب الظن الخاص في حق المشافهين بل بعد الفراغ عن نتكلم عن أنه حجة من باب الظن الخاص في حق المشافهين وغير المشافهين هاي ردينا الدليل الثاني راح نرد ماذا الثالث وبعد فرض أننا قد عثرنا على كمية من المخصصات بقدر ما نعلم وجوده من المخصصات إجمالا بعد العثور لأن احنا الآن عاثرين على كمية من المخصصات جزما موجودة بأيدينا لكن كلامنا بعد العثور على هذا المقدار من المخصصات هل حينما نريد أن نتمسك بعموم من العمومات هل يلزم الفحص أم لا؟ فالخلاصة كلامنا من الأول قاعد أحكي كلامنا هكذا بعد الفراغ عن أن الظهور حجة من بعض الظن شنو نوعي لا الشخصي وبعد الفراغ من كون حجة من بعض الظن الخاص بالنسبة للمشافة غير المشافة بعد الفراغ عن شنو بعد الفراغ عن عثور على سمية مخلص بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة نأتي ونبحث شلون نبحث شلون نأتي ونبحث الآن راح نطرح السؤال بعد الفراغ عن هذه الثلاثة نأتي ونبحث هكذا هل يجوز التمسك بالعام أو لا قبل الفحص أو لا بد من الفحص أكرر بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة نطرح هذا السؤال هل أنه يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا بد من الفحص فإذا طرحت البحث بهذا الشكل صار فلا وجه لا للدليل الأول ولا للدليل الثاني ولا للدليل الثالث فطرحها هالشكل طب سيت لعلك تقول يلا يا أيها الآخر الطرحة تصير بشكل ما أتقول يلا انت جواب السؤال شلون يصير بعد ما فرقنا مثل ما قلت عن أن الظهور حجة من باب الظن النوعي ومن باب الظن الخاص الكل وبعد العثور على كمية من المخصصات راح نطرح السؤال ويلا استجاوب يلا بالعجل خلصنا شنو الجواب أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا يقول جوابي هذا جواب مخطئ ما عندي تطويل أبدا الجواب هذا أن تارة يفرض المولى بشكل يطرح الآن ومخصصات شوكت يجيبه إذا إلى مخصصات لا يأتي بها مقارنة له وإنما يأتي بها منفصل كما هروين في الشارع المقدس الشارع المقدس سيرته هكذا جرى أنه وهي سيرة غير مألوفة عند العقلاء سيرة جديدة يجيب العمومات والمخصصات منفصلة يأتي بها لا يأتي بها مع المؤمن إذا فرضنا المولى من هذا القبيل يعني كان كل عام يصدر منه كان في معرض ماذا في معرض من أن يكون له مخصص في معرض تخصيص فهنا يلزم ماذا الفحص لماذا لأنه إذا لم نفحص لا يكون خارجا عن معرضية التخصيص وما دام بعد في معرض التخصيص قبل الفحص فالعقلاء لا يتمسكون بالعمر لأن يقولون في معرض التخصيص شاي موزونة انصافا شاي وجيه من الآخر وأما إذا فرض أن المولى كان لا إذا أراد أن يأتي بالعموم بالمخصص يأتي به مقارن ما يأتي لم تجري له عادة عادة مألوفة مستمرة متعارفة على الإتيان بالمخصصات المنفصلة مثل هذا قلت وين في الموالي العرفي في مثل هذه الحالة بعد العام ما راح يصير في معرض التخصيص إذا كان صادق من الموالي العرفيين فلا يجب الضحوه. فإذا عرفنا على أن الآخون يفصل بين المولى الشرعي وبين يا مولى مولى العرفي. في المولى الشرعي يقول في عمومات يجب الفحص، يعني كل عام يصدر منه هو في معرض التفصيل، أما في موالي العرفيين ليسوا كذلك. زين مولانا أيها الآخون، بقى أن ثلاث شيء جاوب عنه وخلصنا بالعجل، وهو شنو؟ يلا بالعجل راح أجاوب مقدار التخصيص ايش قد، عفوا مقدار الفحص. هذا السؤال الثاني، يقول هذا يختلف باختلاف الوجوه. على البيان اللي انا بينته انا قلت لماذا يجب الفحص في لانه في معرض التخصيص، فبناء على هذا يجب ان تفحص الى ماذا؟ الى الى الى الى الى, إلى ماذا؟ ان يخرج من المعرض حيث لا يقال هذا في معرض. هذا على الوجه الذي انا ذكرت. وعلى العلم الاجمالي الذي كان يا وجه هذا العلم الاجمالي ثالث تبحث الى يطول الى الى شو وقت ان يخرج من الطرفية للعلم الاجمالي. وعلى الوجه الاول مثلا مثلا تبحث الى ان يحصل لك ماذا؟ ظن شخصي. قال اطبق العبارة. فصل، هل يجوز قلت في هذا الفصل ماذا؟ عندنا الآن جواب عن سؤالين. جواب السؤال الأول، هل يجوز العام العمل بالعام قبل الفحص ولا لا؟ السؤال الثاني أنا مقدار الفحص ايش كده. الآن السؤال الأول، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ قال لي علامة استفهام فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص، بل ادعي الإجماع على عدم الجواز. بعضهم يعني نقل عدم الخلاف، بالاتفاق ما يجوز، بس الآخر برأي أنه لا، أنه أكو خلاف، مو أنه ما أكو خلاف، وإن ادعي عدم الخلاف بس أكو خلاف. والذي ينبغي الآن، الآخر يريد يضرب الأدلة الثلاثة. أقول الأدلة الثلاثة شنو هي؟ ما يبينها الآخر، ما يبينها هاي الصرقاء. هو يقول ينبغي أن يكون محل الخلاف بهالشكل، ومنه يستطع أن الأدلة باطلة. هذا هو، شوف ايش قد اختصار، ايش قد قاعد يعمل ماذا؟ الاختصار جيد من هجي يجي. يقول والذي ينبغي أن يكون محل كلامه بهالشكل يصير، أنه هل يجوز أن التمسك بإصالة العموم؟ هل إصالة العموم نتبعها مطلقا؟ مطلقا نحن شنو نتبعها مطلقا؟ يعني قبل حتى قبل الفحص أو لا إلا بعد الفحص عن المخصص وليأتي عن الظفر به. هذا سؤال من طرحه. يا سؤال نبغى شكرا سؤال شو ما فهمته، أنه إصالة العموم نتبعها ولو قبل الفحص ولا إلا بعد الفحص وليأت من الظفر بالمخصص. هذا السؤال شو وقت نطرحه؟ بعد الفراغ عن امور ثلاثة مولانا. بعد الفراغ عن امور ثلاثة، شنو هي الامور الثلاثة؟ بلي بعد الفراغ عن شنو؟ هذا السؤال نطرحه. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوصي، اقرأ لك العبارة بعدين اجي اشرح لك اياها. والله شوف شلون مسويها الاخون، ماذا ما ادري شلون، شوف شلون مليوسة صايرة العبارة. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوصي في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. وعليه إذا محل الكلام هذا فلا مجال لغير واحد مما استدل به من أدلة الثلاثة على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص والياس. لكن شنو هن؟ ما يقولهم، ما يقولهم. زين والله خنشوف. يلا بعد الفراغ عن، خنشوف هاي كل شيء ما يريد يرد بيها غير الدليل. خنشوف بعد الفراغ عن اعتبارها، يلا انت بالعجل تبع وياه. عن اعتبارها الضمير لمن يرجع؟ فصالة العموم بالخصوصي، بالخصوصي لمن يريد يضرب بالخصوص بكلمة بالخصوص من باب الظن الخاص. الدليل الثاني يعني المرزى القمي، المرزى القمي يريد يضربه. دي خوص دي لكن انا فعلت ماذا؟ انا فعلت دليل ثاني وشغلني فعل اول حتى الاخر هم قاعد يرد اول صوت من عندي ليش انت براس الاخر خطيه؟ طب انا اشتبهت لكن شوف بعدين يلا انا ما اشتبهت بعد شوي هم شوف انا اشتبهت بس بعدين خل نشوف بعد الفراغ عن اعتباري هذا الخصي عن باب الظن الخاص للمشافه وغيره انا اضطرت ترد انا اضطرت مناسب في شخصي يا اخي العبارة شنو المشافه هنا اخرتها بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص للمشافه وغيره وانه فقط هي من باب الظن الخاص للمشافهين لا مشافهين واحنا همات من باب الظن الخاص ايه من اول بعد الفراغ عن اعتبارها اعتبار صفات العموم في الجملة قاعد ألعب دور لك بالعبارة ترى أكثر قاعد ألعب بعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة في الجملة يعني شنو في الجملة في الجملة يعني شنو يعني أصالة العموم بلا إشكال معتبرة لا أقل إذا ما معتبرة قبل الفحص هي بلا إشكال معتبرة شو وقت بعد الفحص فاعتبارها في الجملة ومما لا إشكال فيه يعني إما مطلقا وإما في خصوص ما بعد الفحص فاعتبارها في الجملة أصالة العموم ومرين نقول أصلا ما معتبر الكل في الجملة يعتبروها في الجملة يعتبروها الكل يعني شنو يعني لا أقل ما بعد الفحص يعتبروها لكن كلامنا أنه فقط ما بعد الفحص ها يوم ماذا حتى قبل الفحص حجة فاعتبارها في الجملة وعلى سبيل القضية الموجبة الجزئية والمهملة بلا إشكال معتبرة أصالة العموم بس هاي يا أخي في الجملة أول شيء ما كدا عجيبها يستشبه نبيها وإذا تريد تجيبها ما يجيبوها هنا وين يجيبوها وين يجيبوها متصلة بقوله اعتبارها بعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة يعني سأما قبل الفحص وبعد الفحص أو لا أقل ما بعد الفحص معتبرة لكن بالإشكال هي معتبرة في الجملة وبعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة بالخصوص يعني مرض الخاص خلافا علما للمرض القمي للمشافه وغيره أنا هاي فرتهم بالعبارة مناسب تجيكم يصير بعد اعتبارها بالخصوص بل للمشافه وغيره وبعد الريد الرد بعد المن بعد الأول بالله خل نجي الأول الأول ومن باب الظن النوعي مو من باب الظن الشخصي من باب الظن النوعي مو الشخصي وبعد الريد نضرب الثالث أو نضرب على أن هذا الإدعاء لا هو نعلم بتخصيصه تفصيلا ولا من أطراف العلم الإجمالي يعني اعترنا على مقدار من المخصصات بحيث علم إجمالي ما بقانا لا علم تفصيلي لا إجمالي لذلك يقول ما لم يعلم بتخصيص هذا العام تفصيلا وما كان لا نعلم تخصيصه تفصيلي ولا هو من أطراف العلم الإجمالي ما علم تخصيصه إجمالا فحكينا نطرح التساؤل بعد الفراغ عن مجموع هذه الأمور الثلاثة وعليه إذا بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة فلا مجال لغير واحد مما استدل به من الأدلة الثلاثة على عدم الجواز الاستدلال به يعني بالعام قبل الفحص واليأس بعد ما طرحت السؤال بهالشكل الصحيح بعد الفراغ عن الأمور الثلاثة يلا إذا رأيك شنو أيها الآخر هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص بعد الفراغ عن الأمور الثلاثة أنت جاوب يقول جوابي أنا هذا إذا في معرض التخصيص لأن صادر من المولى الشرعي ما يجوز وإذا كان ليس في معرض التخصيص من المولى العرفي يجوز فالتحقيق عدم جواز التمسك به هذا رأي الآخر القضاء ثاني قبل الفحص شو وقت المولى قلت شنو الشرعي فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ليش وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار إذا كان في معرض التخصيص من تمسك بصاص العموم ليش لأن العقلاء نقطع إذا ما نقطع نحتمل لا أقل أنه ما يتمسكون بصاص العموم في حقه التمولى الذي المخصصات قد يأتي بها متى منفصلة وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيت العقلاء على عدم العمل به يعني بالعام قبل الفحص فلا أقل إذا ما نقطع من الشيء يعني شك هم ماكو فإذا شك هذا يكفينا بعض يعني ماكو مستند لأصالة العموم كيف نقول شك ماكو الدواء يعني مكابر بعد والحال قد ادعي الإجماع من قبل العلماء على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص، فظلان عن نفي الخلاف عنهم. يعني هذا اجماع العلماء ما يورث لك شيء، يدعون اجماع انه ما يجوز قبل الفحص العمل. مع هذا الاجماع الذي يدعونه هذا ما يورث لك شيء، لا اخي شك ما يورث لك، وهو كافي هذا الاجماع في عدم الجواز. ثاني يعني في شك بلا اشكال في ان العقلاء يتمسكون، جذول العلماء مو عقلاء يعني، مو عقلاء ولا شنو، ما تقول لي يعني اكو احسن عقلاء بعد من عندهم، وهو كاف هذا اجماعهم في عدم الجواز كما لا يخفى. واما اذا فرضنا لم يكن في معرض التخصيص، هذا الشق الثاني في الموالي العصي، اذا لم يكن العام كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني بعبارة اخرى على انه كان المولى من الموالي العرفيين كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة اهل المحاورات، فلا شبهة في ان السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص. نقطة يا رب ما جاوبت عن السؤال الثاني، مقدار الفحص شلون؟ يبقى هذا جواب واضح بحسب بعض ادلة وجوب الفحص، كم دليل صار على وجوب الفحص؟ أربعة بعد، إذا ضميت إلى المعرضية يصير أربعة. يقول وقد ظهر لك بذلك، يعني بهذه الوجوه الأربعة، أن مقدار الفحص اللازم على رأينا شنو؟ على رأينا ما يخرج به عن شنو؟ المعرضية له، المعرضية للتخصيص على رأينا. كما أن مقدار الفحص اللازم منه، كما أن مقداره مقدار الفحص اللازم منه، منه يعني من منه من الفحص. الظاهر اذا كان يحدث كلمة منه ما بي بأس، ما تقول لي بعض هاي بعض مرات يجيب ضمائر وكذا بلا ضمائر بلا منه كانت عبارة ماشية. كما ان مقداره اللازم بحسب سائر الوجوه التي استدل بها، شنو هي الوجوه؟ انت ما ذكرتها حتى تقول لنا ما ادري يعني. يقول ها خلاص استعشر لك اياها اجمالا من العلم الاجمالي به، هذا الذي انا سألته يا دليل، دليل الثالث علم الاجمالي به، يعني به بما بالتخصيص، نعلم اجمالا بوجود تخصيص بالعموم. حصول الظن بما هو التكليف، هذا يا وجه. الوجه ماذا؟ الذي الاول انه من دون ظن بالتكليف ما يحصل ظن شخصي، ما يحصل. بعد وجه القمي رحمه الله والديها ما ذكر الان ذاك طويل شطولة، اذا يريد يبينه شلون ببرقية يبينه ما يصير. احسنت مو بعيد من اقل يكذب اقل غير ذلك بالبرقية. يقول رعايتها، رعايتها خبر علما يصير، تقدر تقول لي ولا اعراض خبر علما؟ مو القفر، لا الخبر كما ان مقداره، هاي كما ان تحتاج الى خبر، كما ان مقدار الفحص اللازم بحسب سائر الوجوه، رعايتها رعاية الوجوه، مقدار لازم ورعاية الوجوه، فيختلف مقدار بحسب هاي الوجوه. فعلى العلم الاجمالي كنت الفحص الان يخرج من الطرفية على ما ادري شنو، يعني حصول الظن الى ان يحصل لك ظن شخصي، وعلى ما ادري شنو ما ادري شنو. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم.